فقد روى الشيخان البخاري ومسلم ومالك في الموطأ وكذا أبو نعيم في حليته من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فهذا الحديث أصل عظيم من أصول أخلاق الإسلام، الأخلاق التي أمر بها وهي الصدق، والأخلاق التي نهى عنها وهي الكذب. فدين الإسلام يعرف بالأخلاق الظاهرة وبالخلال الباهرة، والإسلام إذا لم يثمر أخلاقا فاضلة لم نحققه. فيجب علينا أن نراعي حقه وأن نقوم به حق القيام، وإلا كنا قد أسانا لديننا من حيث لا نعلم. وكثير من الناس يقرأ عن الإسلام في المؤلفات والمجلدات فيجد الأخلاق الفاضلة ويجد القيم النبيلة والشيم العظيمة والخلال الرفيعة، وإذا رأى إلى واقع المسلمين تعجب وازداد عجبه، وهذا واقع ما له من دافع. فإذا لا نسيء للإسلام باسم الإسلام، فيجب علينا أن ندخل في الإسلام كافة، في عقيدته وفي منهجه وفي أخلاقه، وإلا كل من نظر إلى المسلمين وجد المسلمين ولم يجد الإسلام. ونحن لا نصدق مقولة محمد عبده لما ذهب إلى بلاد الكفر قال: وجدت الإسلام ولم أجد المسلمين. ولما جاء إلى بلاد المسلمين قال: وجدت المسلمين ولم أجد الإسلام. لا نصدق هذا. ومحمد عبد فيه ما فيه، إذ أنه أخذ هذه الخعزبلات وهذه الترهات من شيخه الأفغاني زورا وبهتانا، وإنما هو جمال الدين الإيراني. ما عليك، فهو تاريخ وخيم قد ضرب بجذوره في أمة الإسلام. قال: ذهبت إلى ديار الكفر فوجدت الإسلام ولم أجد المسلمين، وذهبت إلى ديار المسلمين فوجدت الإسلام ولجدت المسلمين ولم أجد الإسلام. هذا كلام باطل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: ما من خير في الكفار إلا وفي المسلمين أضعافه، وما من شر في المسلمين إلا في الكفار أضعافه. ويا ليت قومي يعلمون، لا تنبهروا بأخلاق المهنة وإنما يعيشون بها فقط ويختاتون بها وينافقون. وطالما انتهكوا أعراضا وشربوا خمورا، ولو أن الخمور التي أتعاطاها هؤلاء سكبت في أرض الإسلام لصارت أنهارا. لا تنبهروا، وإنما يعيشون مع البهائم في كل شيء. فلا تصدقوا هذه المقولة، وامسحوها عن أذهانكم بالعلقم حتى لا تعود. وإنما نحن نربي المسلمين بأخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والإساءة التي تقع من بعض أفراد المسلمين، من أفراد المسلمين لا من عامتهم، لا تمثل الإسلام وإنما تمثل المسلمين. نعم، قد يقع المسلم في السرقة ويقول مؤمن ظالم لنفسه، وقد يقع في الزنا وفي الربا وفي الكبائر، ولكن نقول هو خير من ملء الأرض من أبناء الخنازير. لا تتهموا أنفسكم بالضعف والهوان، لا تتهموا أنفسكم، فهذا الذل الذي ضربه الله ضربنا الله به، لا مخرج منه إلا أن نعود إلى الله. نحن أمة لا نعيش إلا بالله، ولا نعيش إلا بشريعة الله، ولا نعيش إلا بالإسلام. أمة صاغها الله رب العالمين واصطفاها واجتباها لدينه ولخاتمة رسالاته، أمة اصطفاها الله للقرآن، فهي لا تعيش إلا بالقرآن. إذا فارغت القرآن قيد عنه هلكت. مسائر الأمم يعيشون بالخمور ومع الكلاب ومع الخنازير، وحياتهم معوجة على استقامتها، وإن شئت قل مستقيمة على اعوجاجها. يقول ابن خلدون في المقدمة: والعرب أمة لا تعيش إلا بالرسالات، أو كما قال: العرب أمة لا تضبطها ديمقراطية ولا علمانية، فهذه فشلت في ديارها فضلا عن ديار المسلمين. أن يكون الناس سواسية كأسنان الحمار؟ من قال هذا؟ العالم كالجاهل، ولا العابد كالعاصي، ولا الكبير كالصغير. فلابد أن نفرق وأن نميز، فلا تنبثروا. وإنما لما حاولت أمريكا سنة 1933 على أن تمنع العالم من الخمور، أن تحرم الخمر تحريما قانونيا لما رأت من الأضرار الجسدية والاجتماعية والعقلية والنفسية، فسنوا قانونا وأنفقوا ملايين الدولارات في الدعاية، وأنفقوا ملايين الدولارات في النشرات الطبية، وأنفقوا ملايين الدولارات في الصدقات على الفقراء. ما مضى عام حتى امتلأت السجون بالعصاة المجرمين، وحتى قامت الدعايات الشعبية للخمر الغير رسمية فصنعوها، فما استطاعوا إلى حبسها سبيل، فعاد القانون إلى كما كان، عاد القانون إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم. ما استطاعوا. وأمة الإسلام لما جاءت الآيات تتلألأ كالكوكب الدري في دياجير الظلمات، نزلت الآيات: إنما الخمر والميسر إلى أن قال: رجس من عمل الشيطان فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا. منهم من توضأ ومنهم من اغتسل، وسفكوا الخمر سكبوها حتى سالت في سكك المدينة، قالوا: انتهينا انتهينا. بآية واحدة هل يستوون؟ فإذا الصدق صفة لازمة للمؤمن، فإذا فارغها صار منافقا، وإذا ابتعد عنها صار دجالا. ليس من دين الإسلام في شيء، لا من قريب ولا من بعيد، وإنما الكذب من علامات المنافقين لا من أخلاق الإسلام. وإن بقي له أصل الإسلام فقد غاب عنه فرعه وثمرته وبركته. لا تكون عارا على الإسلام، لا تكون وباء على المسلمين، وإنما العالم ينظر إليكم حينا بعد حين، ينظر إلينا، فإذا وجدنا صادقين متمسكين بديننا عقيدة وأخلاقا أسلموا ودخلوا في دين الله أفواجا. وتلك المقالة الصادقة النافعة الجامعة، اسمعها. قال عالم من العلماء: حال رجل، حاله وحال الرجل من أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، حال رجل لألف رجل خير من كلام ألف رجل لرجل. حال رجل في سمته ودله وهديه وأخلاقه لألف رجل خير من كلام ألف رجل لرجل. الناس لا يحتاجون إلى الكلام ويحتاجون إلى الكلام، وإنما يحتاجون إلى الأخلاق وإلى الإحسان. ذكر الدكتور محمد تقي الدين الهلالي في كتابه سبيل الرشاد أن مسلما في شرق آسيا سمع القرآن يتلى بتجويد في حانوت مجوسي. الحانوت لمجوسي، والقرآن كتاب الله وكلامه. فتحير الرجل تحيرة عبد الوهاب المالكي في بغداد عندما قال: بغداد دار لأهل المال طيبة، ولأهل الفقر دار الضنك والضيق، أسير حيران في أزقتها كأنني مصحف في بيت الزبيخ. الشاهد تعجب الرجل من هذه الحالة، من هذا التناول، قرآن يتلى في بيت مجوسي. فذهب إليه متكسعا فقال: يا هذا أمسلم أنت؟ قال: لا. قال: وما الذي أراك تسمعه؟ قال: هذا القرآن، هذا كلام الله. قال: ولما لم تسلم؟ قال: منعني الإسلام، منعني الإسلام أمثالك بأخلاقهم الكاسدة، منعني الإسلام أمثالك بأخلاقهم. فإذا تعلموا الصدق، وأنا أضمن لك لو أنك تمسكت بخصلة واحدة وكنت فيها صادقا لأخذتك إلى الجنة. خصلة واحدة، خصلة الإحسان والحل والبر والوفاء والكرم والتواضع والجود والمجد. أخلاق الإسلام أكثر من حصى الأرض ومن نجوم السماء. فمتى نتخلق بالإسلام؟ متى نتخلق بالإسلام؟ متى يكون العبد قرآنا يسير على الأرض؟ وهذه الأخلاق لا تنتج من معتقدات فاسدة. ومن يأملها أن يأخذ التفاحة من شجر الحنظل؟ من يأمل؟ لا يكون. والحنظل مهما أرويته ماء مزداد إلا مرارة. فإذا تعرف الشجرة من طيب الثمرة. فلو أن الإنسان ارتوى وتضلع بالعلم الشرعي وصار مسلما عقيدة سليمة وقام بالإسلام بأركانه لخرجت الأخلاق. وإن أبى، وإنما تضعف الأخلاق بضعف الإيمان وبقلة العلم، لأن الأمانة نزلت في جدر قلوبكم قديما. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من رواية حذيفة رضي الله عنه: نزلت الأمانة في جدر قلوب الرجال، فتعلموا من القرآن والسنة. ثم أخبرنا عن رفعها: فينام الرجل نومة. هذا النوم الحسي لا النوم المعنوي، نوم معنوي لا نوم الحسي. ينام الرجل في السوق، ينام هو يمشي، وينام هو يأكل، وينام هو يرقص، وينام وهو يغني وهو نائم. ما أكثر النائمين. أتحسب يا صاحبي أن النوم هو الغطيط عن الأسرة البيضاء؟ وإنما النوم هو الغفلة عن الله رب العالمين. ينام الرجل النوم فترفع عنه الأمانة، فيظل أثرها كمثل الوكد كالجمر الذي وضحته على طرف الجسد. ثم ينام الرجل النوم فترفع عنه الأمانة، فلا يصبح في الناس أمين. يقال: ما أظرفه، ما أجلده، وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يقال: أن في بني فلان رجلا أمينا، وليس كذلك، لأن هذه أخلاق سوقية وأخلاق مبتذلة نتجت من معاملة الناس في أسواقهم. الرجل يكون أمينا ليصنع مكانة بين التجار، لا ليصنع مكانة عند الله الواحد القهار. أما أخلاق المصلحة فالأخلاق عباد الله لا تتجزأ، لا في كمها ولا في كيفها. أن يكون الرجل أسبوعا كريما ويكون أسبوعا بخيلا، وأن يكون الرجل أسبوعا أمينا وأسبوعا خائلا. دين الإسلام شجرة لا تتجزأ، دين الإسلام متكامل لا يقبل هذه التجزئة. يقولون فلان طيب ولكنه كذاب، أي عبث. فلان كريم ولكنه خائف، أي ضلال. إنما نعاني في زمان ذهبت فيه الأخلاق إلى أدراج الرياح، وطع الناس على أخلاقهم بمواطئ أقدامهم. وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قال: بين يدي الساعة سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق في الناس الرويبضة. قال: وما الرويبضة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الرجل التافه يتحدث في أمر العامة. فالأخلاق إنما تنبه من عقيدة صافية، الذي يعلم أن الله سميع، أن يقول كلاما فارغا وكلاما باطلا، الذي يعلم أن الله عليم، هل يكتب مقالة تسيء للإسلام؟ الذي يعلم أن الله رزاق، هل يسرق أموال المسلمين؟ الذي يعلم أن الله ديان، هل يخون المسلمين في أعراضهم وأموالهم؟ إذا الأخلاق تعود إلى التوحيد، فمن لا توحيد له لا أخلاق له. فلا نرجو من مشرك ولا من مبتدع أخلاق الفاضلة، وإن كانت هي أخلاق المهنة يا صاحبي، لا تكون ولن تكون. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صقلهم الله رب العالمين بالوحي المعصوم، فخرج جيلا صالحا لا يعرف كذبا ولا يعرف نفاقا، فاستقاموا على الصراط المستقيم وانفصلت الأشياء، فصار التفاح تفاحا وصار الحنظل حنظلا لا يعرف نفاقا ولا دهانا. والعجيب الكون كله من عرشه إلى فرشه يسير بقانون الصدق في معاملاته، لا يعرف نفاقا ولا غشا إلا الإنسان. النمل بقانونه في غفوره مع الملوك وفي القبور عند الجيف يسير بالقانون. النملة نملة في حركتها وفي سكونها وفي جلبها لطعامها وفي حياتها وليلها ونهارها لم تتغير. الشجر إذا زرعته في أي مكان لن يتغير، الذهب في التراب وتحت الثرى بخصائصه وخواصه ذهب لم يتغير، فما بال الإنسان يتغير يحب وهو يكره، يصدق وهو يكذب؟ لما يجعل الإنسان لنفسه إنسانين؟ ولما يجعل العبد نفسه شخصين؟ متى يكون الإنسان سواء بسواء ظاهرا وباطنا؟ إلا إذا استقام على دين الله رب العالمين. والأمر ليس بالسهل، وإنما درج على مراق العبودية شيئا فشيئا، ودونك الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يعقلون، ولا يعقلها إلا العالمون. بغي كانت في الجاهلية كما في المسلم، فروتها رجل عن نفسها في الإسلام فقالت: مه إن الله جاء بالإسلام وأذهب الشرك، يعني الزنا والربا من أخلاق المشركين، ما لك لهذا؟ وأما الآن حدث ولا حرج، تبرد الجاهلية عاد في الإسلام، كذب المنافقين الأقدمين عاد في ديار المسلمين، وأنت الآن ترى رجلا مشوها منسوخا كأنما ينطق على لسانه إبليس، محسوب على علماء المسلمين ومحسوب على فقهاء المسلمين، وإلى الله الأمر من قبل ومن بعد. انظر لهذه الأمثلة. أنس بن النضر رضي الله عنه غاب عن بدر لا عن جبن ولا خوف، وإنما خرج الأصحاب مع النبي صلى الله عليه وسلم للعير لا للجهاد ولا للقتال، ثم قدر الله تبارك وتعالى ما قدر. أخذ عهدا مع الله وميثاقا مع مولاه لئن شهد مشهدا ليرين الله ما يصنع وصدق. فلما جاءت أحد وما أدراك ما أحد كان من قدر الله أن تسلط الكفار على المسلمين كرامة للمسلمين. فذهب من ذهب فأقبل النضر أنس بن النضر رضي الله عنه في وجه الكفار مقبلا لا مدبرا فلقيه سعد قال إلى أين؟ قال إلى الجنة دون أحد إلى جنة الله رب العالمين دون أحد هو يعلم والموت ينظر إليه بحدقتين. فذهب هنالك حتى حبب فلم يعرف حتى عرف ببنانه ووجد فيه أكثر من 80 طعنة. هذا صدق من المؤمنين رجال صدقوا الله صدقوا الله رب العالمين ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. رفع الله تبارك وتعالى ذكراهم وخلد الله تبارك وتعالى أخبارهم في كتاب يتلى إلى قيام الساعة وهو موقف واحد. غاية الصدق أن يبذل الإنسان مهجته وأن يتصدق بنفسه لمولاه هذا غاية الصدق. هل كنا صادقين في الصيام أم نصوم كما تصوم الأنعام؟ هل هذا الصيام جاء من القلب لله رب العالمين من الفجر الصادق إلى غروب الشمس أم هو صيام كالفجر الكاذب كصيام العادة وكالخوف من الناس؟ فليكن هذا الصيام لله رب العالمين مخلصا له تبتغي الثواب وترجو الأجر من الله لأن الصوم لله رب العالمين وهو يكفي بك ودونك باب الريان. لو أن الإنسان أخلص لله رب العالمين الصيام والقيام لأخذاه إلى جنة الله. وماذا تريد؟ باب الريان من شرب منه لا يظمى بعدها أبدا. جنة الرحمن وجنة الرحمن لا يدخلها إلا صادق. قال الله هذا يوم ينفع هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. من لم يكن صادقا لا يجاور الله رب العالمين لأن الصدق صفة لله. ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله كذبا؟ قيل الشاهد الكذب مدرسة الشيطان والصدق مدرسة الرحمن. ووصف الله تبارك وتعالى أولياءه إسماعيل عليه السلام كان صادق الوعد وكان رسول النبي. وهل هناك صدق أعظم من أن يتصدق العبد بنفسه لله؟ فأما تفعل ما تؤمر ستجده إن شاء الله من الصابرين يعلم حيث الموت يكون ويعلم أنه سيقتل وسيذبح ذبح الشاة ولم يعلم مصيره أن الله سيفتيه. مع هذا أقبل على أمر الله من غير تلجوج ولا تلكك. وأما الآن لو أخبرنا أن أحدا يقطع طرفه لله لصاح كما تصيح الثكلى. هل نستطيع في حياتنا اليوم أندر من الكبريت الأحمر؟ لا تكاد تجد أخا لك صادقا إذا أغضبته لم يغضب عليك وإذا أسأت عليه أو إليه يحلم عليك أن يهون. وإنما صداقة كصداقة الأطفال تتكون في بضع دقائق وتزول. أين هي الآن؟ صدق في اللسان وفي الجنان وفي الجوارح. ويجب أن يتخلق العبد بهذا الخلق الرفيع الذي وصف الله تبارك وتعالى به أنبياء. ودونك هذا الحديث أيضا ذكر النسائي في السنن أن أعرابيا أسلم وكان يرعى الغنم فغزى النبي صلى الله عليه وسلم غزوة وأعطاه نصيبه من المغنم فقال ما هذا؟ قال هذا نصيبك وحظك. قال ما على هذا بايعتك وإنما بايعتك على يدخل السهم من هنا ويخرج منها هنا. نعم همة عالية تنظر إلى أجواف السماء وإلى جنة الله وإلى رضوان الله تبا لأصحاب الهمم الخسيسة ولأصحاب النفوس الرخيصة الذين أحدهم يحيد عن دين الله بأكلة أو بشربة أو بامرأة شوهاء، هيل الصدق مع الله. فقال الله له إن تصدق الله يصدق. فغزى غزوة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم السهم حيث أشار الرجل، فقال صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله. ولو أن الإنسان كما قلت لك تمسك بخصبة واحدة من خصال الخير وركب على متنها استقبل بها الله لنجا، ولكن أكثر من الخيرات لعلك لا تدري بأي خلق تفوز. واليوم نجد الصائمين والقائمين في حدة السيف ولهب الصوت وجحيم النيران كأنما يتكلم معك من أتون النار المستعر، فظا في كلامه غليظا في مقاله، وهذا أمر عجب. ما هكذا أخلاق الإسلام وما هكذا دين الإسلام، وإنما خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فربنا لفوق السماوات كلها يحب معالي الأخلاق كما جاء ذلك عند الحاكم من حديث سهل رضي الله عنه أنه قال إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، يكره سفسافها الرديء من كل شيء. فالصيام تصفية وتربية ورفعة ونقاء وطهر، فيجب على العبد أن يغتسل في حمام الإسلام وفي نور الهداية ليخرج القلب نقيا ولتخرج الروح طاهرة زكية مرضية عليا إلى الله رب العالمين، حتى إذا عاد إلى الله خاطبها الله رب العالمين يا أيتها النفس المطمئنة أرجعي إلى ربك راضية مرضية. وأما أخلاق السفهاء وأخلاق المجرمين البلهاء هذا ليس بأخلاق الإسلام. وشهر الصيام شهر تربية للقلب والنفس والروح والجسد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة كل صادق اللسان محموم القلب، ويا صاحب اللسان والقلب شقيقان، اللسان والقلب شقيقان، فإذا كان القلب صالحا كان اللسان صالحا، وإذا كان القلب طالحا كان اللسان طالحا، لأن اللسان مغرفة القلب كما قال يحيى بن معاذ. ولذا قال الله ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. ما المناسبة؟ العينان لدخول الأوامر والمعلومات واللسان لإخراج المستورات والمكنونات، فيجب عليك أن ترعاه وأن تنظر إليه. فإذا كان صادقا وفوز العابد، إذا كان غير ذلك فينبغي أن يلجم وأن يسل. ما من شيء أحوج إلى حبس من لسان. دخل الفاروق رضي الله عنه، وما أدراك ما الفاروق، حتى قام سعلوك المغفوم المغبور لا يزن شيئا في مثال الشريعة، وقيل أنه نصراني يجسد نفسه في شخصية عمر، ويأتي إلى الناس بلحية مزورة وبعمامة مكورة وبعصاة مدورة فيقول أنا الفاروق. ما شاء الله، كحال الرجل الذي بال في جوار البحر فقال هذا بحر ثالث. ويحك يا مسكين أنت الفاروق، من تكون ومن أبوك؟ نصراني خبيث يمثل عمر بن الخطاب، والمراد ما وراء ذلك، حتى تسقط هيبة الفاروق في نفوس الناس، وحتى يقوم الرافضة بالطعن في أمير المؤمنين، وحتى تؤتى بالجواري وبالمعازف وبالخمور يشربها النصراني، ويقولون أن عمر يشرب الخمر، وتنطبع هذه الصورة الآثمة في أذهان المسلمين. يا له من كذب أصلع وكفر أبقع، وإلى الله مشتكى. لا أدري له في أي قناة هو، ولكنه ظهر وانتشر، ونحن في زمان يرقص منه العجب عجبا. إذا إذن من تمسك بالصدق غاده الصدق إلى البر والبر إلى الجنة، ومن تمسك بالكذب غاده الكذب إلى الفجور والفجور إلى النار عياذا بالله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على رسولنا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر هو الخير. فلو أن الإنسان كان باراً بنفسه، باراً بوالديه، باراً بجيرانه، باراً لعقيدته، باراً لرسوله صلى الله عليه وسلم لنال الخير كله. فالبر لا ينال إلا بالصدق، فالصدق مفتاح البر. خصال الخير في رمضان لا تنال إلا بالصدق، فمن كان صادقاً في صيامه وصادقاً في قيامه ومن قبل صادقاً في معتقده نال الخير بحول الله وقوته، ومن أكثر من البر ساقه هذا البر إلى الجنة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله فهو في الجنة. من كان من أهل الصدقة نودي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام نودي من باب الصيام. فقال أبو بكر رضي الله عنه: هل على أحد أن يدعى من تلك الأبواب كلها من ضرورة؟ علي حرج؟ قال: لا، وأرجو أن تكون منه، فقد أكثر من البر رضي الله عنه. فكان الصديق رضي الله عنه نموذجا صالحا ومثالا طيبا مباركا لكل سالك ولكل عامل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من شيع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت هذه الخصال في يوم عند امرئ إلا وجبت له الجنة. فهذه الخصال لأن أبو بكر رضي الله عنه كان صديقا وكان صادقا، فما كذب قط. فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه الصديق في ليلة الإسراء والمعراج، صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا حفظ له النبي صلى الله عليه وسلم هذا. لما وقعت خصومة بين الشيخين أبي بكر وعمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: جئتكم فقلت صدقت، فقلتم كذبت، فصدقني رضي الله عنه، فنفعه صدقه. فلا نجاة لك ولا مخلص لك إلا بالصدق. فالإنسان يكون صادقا في التوحيد، لا يدعو إلا الله، ولا يذبح إلا لله، ولا يصوم إلا لله، ولا يصلي إلا لله، لا للنفس ولا للجيران ولا للصالحين ولا للطالحين ولا للشياطين، وإنما صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فإذا كان العبد ذلك استقام على الجادة وفاز بحول الله وقوته. وأما من كدر عليه، من أخلص الله له، ومن كدر عليه، فالصدق في المتابعة، في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، الصدق في محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصحابة رضي الله عنهم ضربوا المثال الأسمى والنموذج الأعلى في الصدق. كعب بن مالك رضي الله عنه في يوم تبوك قادر على أن يكذب، قال: فلا نجاة لي إلا بالصدق، فصدق الله رب العالمين فتاب الله تبارك وتعالى عليه. ثمان بن عفان سيد بني حنيف قبضه النبي صلى الله عليه وسلم وربطه في المسجد. قال: ما تقول يا ثمان؟ قال: إن تقتل ذا دم، وإن تمن على كريم. قال: ما عندك في اليوم الثاني؟ وفي اليوم الثالث قال: اطلقوا ثمامة، اطلقوا ثمامة. فذهب بعيدا ثم عاد، قال: ما من بلدة كانت أبغض إلي من بلدك، فصارت اليوم أحب البلاد إلي. ما من بلد كان أبغض إلي من بلدك، فصارت اليوم أحب البلاد إلي. هذا صدق بين الاتصال والمسجد. وما من وجه كان أبغض فصار اليوم أحب الوجوه إليه. هلم من صدق ينفع صاحبه. وعمر رضي الله عنه ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله ونفسي والناس أجمعين. قال: لا أنت أحب إليه من مالي وأهلي إلا نفسي. صدق لا مكان هنا للنفاق. فقال: لا يا عمر. قال: الآن أنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. انظر لهذا الصدق، لا يعرفون كذبا، لأن العرب صليبة لا يكذبون، كما قال أبو سفيان في يوم المدة في عامه لما ذهب إلى هرقل، قال: ولولا الحياء أن يأثر علي كذبا لكذبت عليه. ربعي بن خراش مشهور بالصدق، ما كذب قط في حياته. فقبض الحجاج على ابنيه، تهمهما بالخروج عليه، فقال الناس: اليوم يكذب ربعي. فقال: أين أولادك؟ قال: هما في الدار والله المستعان. فعفى عنهما بصدق الرجل: هما في الدار والله المستعان. وأما الآن كذب في الأسواق وفي المعاملات ومع الأزواج ومع الأصحاب، وجاءت فارفة الآثاء فيما يسمى بالجوالات، فتجد الرجل يكذب الكذبة العريضة أعرض من أذن فيه. أنا قريب قريب وضعت إلى ثريا هي أخناق هذه، فبين عليها أجيالا ضاعت في براثن الكذب. فيجب علينا أن نصحح مسار الأخلاق، وإن كانت الأخلاق قسمة من الله ولكنها تكتسب بقدر الله كما يكسب المال والولد. قال ابن مسعود رضي الله عنه وله حكم الرفع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قسم بينكم أرزاقكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. فالأخلاق قد وزعت، ما كان عندك فحافظ عليه، وما لم يكن عندك فاسعى له جاهدا لعلك تنال جنة الله بالإخلاص بالصدق بالوفاء بالتواضع بالبذل والسخاء. وأنت في أيام عظيمة وفي ساعات كريمة، فحافظ على الأخلاق لعل الله ينظر إليك فيعفو عنك ويغفر لك. وماذا تريد باب الرضوان والمغفرة؟ فأيامنا تمضي ولم نتخلص من آثام القلوب، من الخنافس والحشرات والنافقات والحيات، لم نتخلص منها. وشهر رمضان إنما تشتعل ناره في الروح ليخرج الخبث حتى يعود العبد إلى طهر الإسلام، إلى الحياة، إلى أخلاق الإسلام. والحياة أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. إياكم وأخلاق المنافقين، من حدث كذب ومن اؤتمن خانا. إياكم وهذا، وإنما عليكم بأخلاق المسلمين، بأخلاق الأنبياء والمرسلين، بأخلاق الصادقين. فلو أن العبد تمسك بخلق واحد كما أسلف وذهب به أخذه إلى الجنة، ولو أن العبد ظل على خلق وخيم لنسف الطاعات ودونك في المسند. أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له امرأة تصوم النهار وتقوم الليلة ولكنها تؤذي جيرانها، فقال صلى الله عليه وسلم: هي في النار، هي في النار مع الصيام والقيام. فإذا صيامك لا تضيعه بفساد الأخلاق، صيامك لا تضيعه بفساد المعتقد. لا يقبل الله عملا إلا أدخال خالصا وابتغيت به وجهه. أنا أغنى الأغنياء عن الشرك الذي يصلي لغير الله أو يخشى غير الله أو يذهب ويتمرغ بعتبات الغرور. أين صيامك؟ ليس لك من صيامك إلا الجوع والعطش، وليس لك من قيامك إلا الرمو، إلا السهر والتلع التعب. فإذا عليك أن تعود إلى الإسلام بأخلاقه، فهذا الصدق قادك إلى الجنة، وهذا الكذب قادك إلى النار. والخلق كلهم في المنتهى، فريق في الجنة وفريق في السعير. وإنما العبد قيمته بأخلاقه وأعماله، لا ينظر الله إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إلى حيث المعتقد السليم، وإلى حيث القلب السليم، وإلى حيث الأخلاق الفاضلة. وأما العبد إذا كان كاذبا في مقاله، كاذبا في حاله، إنما يكذب على الخلق ولا يستطيع أن يكذب على رب الخلق. والثلاثة الذين تسعر بهم النار، ما أكذبهم وما أشهرهم: الأول عالم فصيح يتكلم في دين الله جرحا وتعديلا، يتكلم في الفقه والوصول، يتكلم في الحديث، وهو عالم في القرآن يشار إليه بالبنان، ولكن يسأله ربه تبارك وتعالى: يا عبدي ما فعلت بهذه النعمة؟ قال: أنفقتها وتعلمت وعلمت. قال: كذبت، كان كاذبا، فيسحب به إلى النار، ويطب الذي أنفق ماله، والمال شغله الروح. قال: أنفقتها في سبيل. قال: كذبت، وإنما أنفقتها ليقال جواد. ويؤتى الثالث وهو عجيب، يقتل ليقال شجاع أو جريء. قال: قاتلت في سبيل. قال: كذبت، فيسحب به إلى النار. فحذاري حذاري أن تتلوث بأخلاق المشركين، حذاري حذاري أن تتلطخ بأثام الآثمين، حذاري حذاري أن تتأثر بأخلاق الساقطين من الحمقى، من الخاطئين، من الذين عصوا الله رب العالمين وركبوا كل خلق ذميم، وإنما عاشوا في الدنيا بأخلاق الشياطين نهبا وسلبا، بالأخلاق الكلبية وبالأخلاق السموية وبالأخلاق الخنزيرية عاشوا في الحياة. وإنما يجب على العبد أن يعيش بأخلاق الملائكة، طاعة لله وغربة لله، يسلم القلب، ومن تواضع لله زاده الله رفعة، كل خلق به درجة. ويوم القيامة إنما تسابق الناس بحسن الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصلى الله وسلم وبارك عليه وأنعم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا استقيموا واعتدلوا تراصوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.